المسألة السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، هذا المقصود بالباب، أن الخوف فريضة فرضها الله جل وعلا على المؤمنين، يجب أن يخافوا من الله ولا يخافوا من عدوهم. والشيطان يعظم الأعداء في قلوب الناس وفي أنظارهم، كما قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوها. لا يجوز أن المؤمنين يرهبون العدو لكثرتهم أو لعدتهم أو لغير ذلك، إذا كانوا مؤمنين حقا متبعين رسولهم ومطيعين لأمر ربهم جل وعلا، فالله يلقي في قلوبهم الخوف، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. وليس هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا له ولأمته، ولكن بشرط أن يكونوا متبعين له مطيعين له. أما إذا خالفوا ذلك فيكونون مثل ما قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالدنيا بالزرع وما نحن ذلك، سلط الله جل وعلا عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم. تقذف في قلوبكم الوهم، يقذف في قلوبكم الوهم. إلى وما الوهم؟ قال: كراهية الموت وحب الدنيا، هذا هو الوهن في الواقع. يكرهون الموت ويحبون الدنيا، وهذه أضداد. إذا كره الموت فالسبب لأنه يحب الدنيا، يعني هذا، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصحابة وغيره. خالد بن الوليد رضي الله عنه يخاطب الكفار يقول: والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فعلا إذا قتل أحدهم صاروا يهنئونه: هنيئا لك الشهادة. كل واحد يود أنه هو الذي قتل، لأن الرغبة في الآخرة ليست في الدنيا. فإذا انعكست القضية وصار الرغبة صارت في الدنيا، حصل الخوف من العدو ومن الشيطان ومن جنده، وهذا لا بد أنه من ضعف الإيمان. نعم. المسألة السابعة ذكر ثواب من فعله. يعني إخلاص الخوف. نعم. المسألة الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. وهذا الباب أيضا أراد أن يبين أن التوكل فرض على العبد، أنه يجب أن يكون توكله على الله جل وعلا، وأن يخلصه له جل وعلا وأن لا يكون على المخلوق. ولهذا قدم المعمول على العامل ليدل على الاختصاص، أن التوكل خاص بالله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم جاء معلقا التوكل على نفي الإيمان، على وجود الإيمان أو نفيه، كما جاء أيضا أنه يعلق على وجود الإسلام أو نفيه. وهذه الآية في سياق قصة موسى مع قومه لما أمرهم بأمر الله جل وعلا أن يدخلوا على القوم الجبارين، وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني أن الإيمان شرط بوجود التوكل، فإذا انتفى التوكل فقد انتفى الإيمان. فهذا يدلنا على أن التوكل أمر لا بد له، لا بد للعبد منه أن يتوكل عليه، وحقيقته فعل السبب مع اعتماد الإنسان على حصول المراد على الله. وليس التوكل ترك الأسباب، لأن الله جل وعلا رتب الأمور على الأسباب، ولا يمكن أن يكون الإنسان معطلا للسبب ويقول أنا متوكل على الله، فهذا نقص في العقل وقدح في الشرع في الواقع، ومخالفة لأمر الله جل وعلا. أما كونه نقص في العقل فهو أمر ظاهر، لا يمكن يكون الإنسان يقول أن أجلس في بيتي إن كان قدر أني أكون طالب علم سوف يحصل، أنا متوكل على الله في ذلك، أو مثلا يقول أنا لا أتزوج إذا كان الله جل وعلا قدر لي أن يكون لي ولد سوف يحصل. الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب وأمرنا بفعل السبب، ولكن لا يجوز أن نعتمد على الأسباب، يجب أن يكون اعتمادنا على الله، والأسباب ننظر إليها على أنها أسباب مخلوقة وضعها الله جل وعلا على هذه الأمور التي أمرنا بفعلها. وهي أيضا لا يمكن أن تستقل بالمراد أو تأتي به، وإنما الذي يأتي به هو الله جل وعلا. فعلى هذا يكون التوكل هو اعتماد القلب على الله. أما أن نقول كلة الأمر إلى الله جل وعلا، فهذا لا بد أن يكون على هذا الوجه، يعني يعتمد قلبك على ربك وتفعل السبب، ثم بعد ذلك حصول المراد تكيله إلى ربك. من هنا يأتي كلة الأمر إلى الله بعد هذا، يعني بعد فعل السبب وبعد اعتمادك على ربك جل وعلا وقطع النظر عن السبب بأنه يأتي بشيء، وإنما هو سبب. فالاعتماد على السبب شرك، وترك السبب وعدم الالتفات إليه قدح في الشرع والعقل، فلا بد من الجمع بين هذه الأمور. ولا يجوز أن يكون الإنسان عجزه توكل، اجعل عجزه توكل، يقول أنا أترك الأعمال وأتوكل على الله وسوف يأتيني كذا وكذا، ثم يصبح ينظر إلى الأسباب من الخلق ونحوهم متى يأتونه بشيء يريد، هذا عجز في الواقع، عجز ملوم الإنسان عليه، يلام عليه بل ويعاقب على ذلك. لهذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالآية ذكرت فيها ثلاث صفات: قطع النظر عن ذكر الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها في الآية التي بعدها، بعدما حصر الإيمان في من كانت هذه صفته، يعني من صفته الخمس المذكورة: الذين إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه آياته ازداد إيمانا وهو يتوكل على الله. هذه ثلاث: الرابعة إقام الصلاة، والخامسة إيتاء الزكاة. فهذه خمس صفات. قد يقول الإنسان مثلا: إذن الإيمان محصور في هذه الخمس المذكورة. قل نعم، محصور فيها لأنها تستدعي ما عداها من أمور الإيمان. إذا حصلت هذه الإنسان تامة فلا بد أن يأتي بالبقية، لا بد أن يأتي بها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب هو خوفه وخشيته. قال السدي رحمه الله: هو الرجل يريد الظلم أو عمل المعصية فيقال له اتق الله فيخاف ويجل قلبه فيقف ويمتنع من الظلم أو المعصية. هذا تمثيل، مجرد تمثيل، وإلا الآية أوسع من هذا وأعظم، ولكن مثال. والسلف مفسرون كانوا يذكرون الأمثلة للتقريب، لتقريب المعنى إلى الأفهام بالأمثلة، وتكون مجرد أمثلة، وإلا فالمعنى أعم وأوسع. فالمقصود أن المؤمن الذي عنده الإيمان إذا ذكر بربه لا بد أن يخاف، فإذا خاف لا بد أن يقف عن المعاصي ويفعل الطاعات، وهذا هو زيادة الإيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبه. وكذلك إذا تليت عليهم آياته، والمقصود بالآيات هنا الآيات السمعية، يعني الآيات القولية، يعني آيات القرآن. فمعنى ذلك أن المؤمن إذا سمع القرآن لا بد أن يزداد إيمانا. وزيادة الإيمان إما أن يكون عنده رغبة في العمل الصالح، وإما عنده وجل في قلبه ورجاء لثواب ربه أو خوفا من عقابه، وكل هذا من الزيادة، من زيادة الإيمان، يعني أنه لا بد أن يحصل له أثر عندما يسمع كلام الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان ممن يحب الصوت فقط ويستمع إلى الصوت ولا يلتفت إلى المعنى فلن يتأثر بشيء. يصبح مثلا يريد الموسيقى والصوت الحسن الجميل الذي يرتاح إليه ويميل إليه، وهذا لا يجدي شيئا، بل هذا يضر أكثر مما ينفع. ولا يقال إن الصوت الحسن غير مطلوب في القرآن، يقول إنه مطلوب، ولكن الغنى فيه لا يجوز أن يكون الإنسان يتخذه شبه الأغاني، إنما يحسن صوته به، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني يجتهد أن يكون صوته حسنا ولكن لا يخرجه عن كونه كلام عربي على وضع معين فيجعله على مقاطع معينة، مقاطع الموسيقى كأنه شعر، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصوت الحسن الجميل ويستمع إليه، ولهذا لما مر على بيت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ في الليل وقف يستمع صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما غدا عليه في الصباح قال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان حسن الصوت، فقال له أبو موسى: والله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته وزينته حتى ترتاح إليه أكثر. فدل على أن تحسين الصوت بالقرآن أنه أمر مطلوب، لأنه قد يرقق القلب ويجذب النفس إلى التأثر الاستماع، بخلاف إذا جعل على شبه الأغاني وشبه مقاطع الموسيقى والشعر فإن هذا ينفر في الواقع، وقد جاء التحذير من ذلك، وأنه يأتي في آخر الزمان قوم هذه صفتهم، يقدم أحدهم يقرأ لهم ليس هو أعلمهم ولا أتقاهم وإنما يغنيهم، وهؤلاء قل لا يجاوز القرآن حناجره، يعني لا يدخل إلى قلوبهم، وإنما مقصودهم استماع الصوت فقط. فالمقصود أن المؤمن إذا سمع كلام الله لا بد أن يزداد خيرا، إما وجل القلب وخوفه أو رجاؤه ورغبته أو زيادة العمل يحثه على ذلك أو الانزجار عن أمر من الأمور التي هو فيه. لهذا قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. فجعل التوكل هو الجامع، وعلى ربهم يتوكلون. فعلى هذا يدلنا أن التوكل فرض لا بد منه، بل يدل على أن التوكل هو أصل مقامات الإيمان، وأنه إذا فقد فالإيمان مفقود لا وجود له. فعلى ذلك يكون التوحيد لا وجود له إلا بالتوكل على الله جل وعلا، والتوكل على المخلوق حرام بل شرك، غير أنه يكون على قسمين، التوكل على المخلوق على قسمين: يكون توكل على من هو غائب أو ميت بأنه يشفع له أو ينفعه أو يدفع عنه من أمور الدنيا والآخرة، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. وتوكل على وظيفة أو سلطان، أمير أو كبير أو ما أشبه ذلك، بأنه يعطيه من الدنيا ما يكفيه أو ما يزيد على الكفاية وغير ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، وقد يترقى بالإنسان إلى أن يكون معتمدا عليه قاطعا النظر عن ربه جل وعلا. فالتوكل على المخلوق إما أن يكون شرك أكبر أو شرك أصغر. أما الوكالة الجائزة فهي أن يعمد الإنسان في عمل ما أن يقوم مقامه، يقول وكلتك أن تعمل كذا وكذا، ولكن لا يعتمد عليه، قلبه لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على ربه في حصول المراد، إنما يكل إليه الشيء الذي يفعله وباستطاعته نائبا عنه وقائما مقامه في ذلك. فهذا أمر جائز لا لوم على الإنسان فيه. أما أن يعتمد على مخلوق في أنه يحصل له رزقه من قبله، سواء كان أمر معنوي أو شيء حسي، المعنوي كأن يعتمد على صنعته وعلى مثلا معرفته، وكونه يقول أنا أعرف كيف أتصرف، أعرف كيف أتجر، أعرف كيف أأتي بالبضائع وما أشبه ذلك، فيضيف الأمور إلى نفسه وإلى معرفته، ولهذا حصل لي كذا وحصل لي كذا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، الشرك الخفي وما أكثره، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله جل وعلا. وأما إذا اعتمد على ميت أو غائب بأنه سوف يحصل له شفاء قلبه أو شفاء مرضه أو أنه يحصل له رزقه بسببه أو أنه يكون قد وكل إليه التصرف في ذلك، وكل الله إليه من باب الكرامة أو ما أشبه ذلك كما يعتقده بعض الظلاب، أو أنه يعتمد على شفاعته في القيامة ونجاته من النار فيها وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يجوز أن يقع من المؤمن. أما كون الإنسان يكل بعض الأمور إلى غيره ليقوم بها نيابة عنه فهذا تسمى وكالة، ولا يجوز أن نقول توكل أنه يتوكل عليه في كذا، نقول وكله في كذا، الشيء الذي يكون محددا ومعروفا وقائما به يقوم به مقامه، ثم إنه لا يعتمد قلبه عليه بل يعتمد على ربه في حصول المراد، فهذا أمر جائز. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو يعني الله حسبه، والحسب هو الكافي، وهذا فضل عظيم للتوكل، جزاء عظيم جدا، حيث جعل جزاء المتوكل أنه هو حسبه جل وعلا، ومن كان الله حسبه فلن يأتيه ما يضره. فالحسب هو الكافي الذي يكون قد كفى العبد من كل جانب ومن كل ما يهمه، وكفاه كذلك في كل ما يريده ويحبه، فهو عام شامل، فهو حسبه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الذي جاءكم بالتخويف هو جند الشيطان كما مضى. فهذا يدلنا على أن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لها مقام عظيم، حيث إنها قول الخليلين في الشدائد. قال الله جل وعلا: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا من أعظم الآيات، نار تؤجج من أعظم النيران في الدنيا، حيث بقوا وقتا طويلا يجمع الحطب فيها، ثم لما أججوها ما استطاعوا أن يقربوها لشدتها، فرموه بالمنجنيق من بعيد وهو يجاهدهم ويجادلهم ويناظرهم معتمدا على ربه جل وعلا. فعند ذلك لما لم يكن له أي قوة قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فصار كافيه في لحظة. قال للنار: كوني بردا وسلاما. بردا وسلاما، إذ لو كان تركت قال لها بردا يمكن يموت من البرد، فصارت روضة، روضة من رياض الدنيا يقوم يصلي فيها. فأين كيد الكفار؟ وأين جمعهم؟ أين هو رجل وحده؟ حيث كفاه الله جل وعلا، لأنه قائم لله جل وعلا غير ملتفت للخلق كلهم وكلهم عليه، وصار النصر العظيم. وكذلك في قول خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، حينما تألب عليه الكفار وحصل ما حصل، حيث قتل من أصحابه 70 وجرح عدد كبير، ثم هو كذلك صلوات الله وسلامه عليه ناله ما ناله من الجراحة، حتى جرح وجهه وكسرت رباعيته وصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصار الشيطان يصيح: قتل محمد، فأسقط بأيدي كثير منهم، وانهزم من انهزم. ثم بعد ذلك لما انصرف الكفار تأسفوا، قالوا: كسرنا شوكتهم ولم نصنع شيء، ما قضينا عليهم ولا سبينا النساء ولا أخذنا الأطفال، لنعود نكمل عليهم. فلما جاء هذا الخبر أمر صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم، وقال: لا يتبعهم إلا من حضر الوقعة. فمحتسبا متوكلا على ربه جل وعلا ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار، وأصبحوا مسرعين، وأصبحوا يتخففون من الأزواد التي معهم، يلقونها في الأرض ويذهبون خوفا من أن يلحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده، لأنهم اعتمدوا على ربهم جل وعلا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمقصود أن التوكل على الله والاعتماد عليه في أحلك الأمور وأشدها يكون من أعظم الفرج وأقرب النصر، لأن الله جل وعلا بيده كل شيء، وهو الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، وهو الذي ينصر عبده المؤمن، هو الذي مع المؤمنين في النصر والتأييد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ويعتمدون عليه ويتبعون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: أن التوكل من الفرائض. نعم. المسألة الثانية: أنه من شروط الإيمان. شروط الإيمان، لأنه قال: إن كنتم مؤمنين، فإن هذه شرطية، فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. نعم. المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال. نعم. تفسير آية الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه في الواقعة وقع فيها خطأ لبعض المفسرين من ناحية الإعراب والمعنى كذلك. فقوله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله كافيك وكافي أتباعك، هذا هو الصواب. أما قول من قال الله كافيك وأتباعك يكفونك، هذا لا يجوز، لأن الحسب من خصائص الله ولا يجوز أن يكون على المخلوق، فهو خاص بالله جل وعلا. فإذا قيل هذا فهو خطأ، حسبك الله وأتباعك حسبك أيضا من المؤمنين، بل الله هو حسبه وحسب أتباعه. حسبك الله يعني الله هو اللي يكفيك، فيجب أن تعتمد عليه وتوكل عليه، وكذلك أتباعك يجب أن يعتمدوا عليه، فإذا توكلوا عليه فهو حسبهم. نعم. المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها. نعم. المسألة الخامسة تفسير آية الطلاق. نعم. المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. عشر دقائق. عشر أو سبع. طيب، شو الأسئلة؟ جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذا سائل يسأل ويقول: هل من أقسام الخوف الخوف الطبيعي، وفي أي نوع وفي أي قسم يكون من الأقسام التي ذكرتموها حفظكم الله؟ الخوف الطبيعي أمر طبيعي، ولكن يجب أن يكون هذا الخوف أمر محقق. أما إذا كان أوهام فهو في الواقع من الجبن الذي يلام عليه الإنسان، يعني كأن يخاف من سبع يعني في محله أو ينظره أو عدو مثلا أو ظالم وأشبه ذلك، هذا لا لوم على الإنسان فيه لأنه طبيعة. أما أن يخاف من شيء موهوم، يقول أخاف من الجن مثلا، أخاف من الأرض يكون فيها حيات أو عقارب أو ما أشبه ذلك، وهو في أماكن ليس فيه هذه الأشياء، فهذه أوهام وهذا خور وهو جبن، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن. فلا ينبغي أن يكون الإنسان خوفه بهذه المثابة، لكن إذا كان شيء محقق فلا بأس به، لأن الله جل وعلا يقول في كلمه موسى عليه السلام: خرج منها خائفا يترقب، خائفا من العدو الذي يريد قتله. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: كيف نوفق بين قوله عليه الصلاة والسلام وأن تحمدهم على رزق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ ما في معارضة، لأن ما معنى شكر الناس أنك تحمدهم على رزقه وتنظر إليهم بأن الرزق جاء منهم وأنهم هم الذين تولوا، تحمدهم لأنهم سبب، وحتى لا يتعلق قلبك عليهم، وحمده معنى جزاء، تجزيهم على أنهم سبب جعل قاده الله جل وعلا إليك. ليس هذا معناه أنه تعلق للقلب بهم أو ما أشبه ذلك، وحمدهم أن مثل تدعو لهم وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك وما أشبه ذلك. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قول القائل: توكلت على الله ثم عليك، أو اعتمدت على الله ثم عليك؟ لا يجوز التوكل، ما يكون على مخلوق أصلا، التوكل يجب أن يكون على الله، والمخلوق يكون عليه الشيء الذي يجوز أن يكون عليه، مثل الوكالة كما سبق. يعني مثل ثم هذه تأتي بالشيء الذي يصلح، الشيء الذي لا يصلح ما يصلح أنها تأتي به. نعم، تقول مثلا للإنسان الله هو الذي خلق هذا ثم أنت، لا يجوز مثل هذا. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: قلتم حفظكم الله في شرح التوكل أنه قطع النظر إلى السبب، فهل يدخل في ذلك البحث عن طبيب حاذق؟ أخي ما قلت هذا، أنا قلت أن التوكل فعل السبب مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب، فعل السبب مع اعتماد القلب في حصول المراد على الله جل وعلا، هذا هو التوكل، هو حقيقة التوكل. يجب أن الإنسان أنه يفهم ويتحقق من الكلام، وإذا كان مثلا ما سمع الكلام يتثبت حتى ما يكون هناك إشكال، لأنه إذا لم يتثبت يصير هناك فيه إشكال، قد يكون الكلام غير مفهوم، فإذا كان غير مفهوم أيضا يستفهم إيش معنى هذا الكلام ثم يسأل بعد هذا. نعم. وهذا سائل يسأل ويقول: إذا كان الإنسان لا يجد في قلبه طعم الإيمان ولا يتلذذ في القيام بالعبادات، وإذا صلى انشغل قلبه بأمور الدنيا، فهل هذا يدل على أن لديه شركا في المحبة لله عز وجل؟ يدل على أنه ما وصل إلى اليقين، وهو بحاجة إلى المجاهدة، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان حتى يتحصل على لذة الطاعة والاستئناس بالله جل وعلا، ويفعل الأشياء التي ذكرت لكم بالأمس، الأسباب التي تجلب المحبة ولذة الطاعة، وهي تقريب 10 أو أكثر من 10، منها المداومة على ذكر الله جل وعلا، منها تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم، ومنها التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، ومنها إذا كسار القلب بين يدي الله جل وعلا افتقاره إلى الله ودعاؤه، ومنها قيام آخر الليل وسؤال الله جل وعلا، فإنه في آخر الليل ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فيجاب؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ كريم جواد يخاطب عباده بهذا وهم نائمون، هذا ما يصلح. لكن هكذا الحرمان يجري على الناس، علينا في الواقع، على لأننا لسنا أهل لكرامة الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان يتعرض للأسباب التي هي أسباب رحمة الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المقصود بالباب هو أن العبد يجب أن يكون خائفا راجيا، أن يكون خائفا من ذنوبه ومن عقاب الله جل وعلا، وأن يكون راجيا لرحمة الله جل وعلا. وذلك أن بواعث الخوف محققة، وهي أن العبد لا ينفك عن العذاب عن الذنوب، وعذاب الله شديد. وأما أعماله التي يعملها فهو لا يدري هل أتى بها على الوجه الذي يمكن تقبل، وكذلك المؤثرات فيها قد تكون كثيرة، ولا يدري هل قبلت توبته من الذنوب أو لم تقبل. إذن يكون الذنب محقق، وأما الموانع منه فهي مرجوة، وهذا معناه أنه يكون خائفا، يكون خائفا. ولكن مثل ما سبق، يجب أن لا يخرجه الخوف إلى حد القنوط، يكون معتدلا في خوفه، والخوف المعتدل هو الذي يمنعه من ارتكاب المعاصي أو من ترك الواجبات ولا يزيد على ذلك. كما أنه أيضا يجب أن يكون محسنا الظن بربه جل وعلا، فالله جل وعلا عند ظن عبده به. ولكن إحسان الظن يكون مع العمل، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. مع الإيمان والهجرة والجهاد يرجون رحمة ربه. أما الرجاء مع الإقامة على المعاصي فهو غرور، غرور من الشيطان. وهذه حالة المؤمن التي لا ينفك عنها، ولهذا أثنى الله جل وعلا على عباده المصطفين إنهم يدعون ربهم رغبا ورهبا، يرغبون في رحمته ويطمعون في إحسانه وبره، يرهبون عذابه. وكذلك أفعال الإنسان فإنها لا تكون مستقيمة كما ينبغي. وفي هذه الآية ذكر الله جل وعلا حالة المعذبين، حيث أمنوا عذاب الله فجاءهم بغتة. الله جل وعلا يعطي الإنسان للابتلاء، فإن شكر وعرف المنعم وأثنى عليه وعمل بطاعته زاده نعمة، وإن كفر النعمة ربما زيد في نعمته حتى يظن أنه مرضي عنه أو ينسى أمر الله جل وعلا وعقابه فيأتيه العذاب بغتة. هذا إذا كان العذاب عاما، أما إذا كان العذاب خاص بالإنسان نفسه فهذا أمره لا ينضبط في شيء معين، فإن العذاب قد يكون ظاهره الخير فيما يتصوره الإنسان وهو في الواقع عذاب، كأن مثلا يكون مذنبا ويقيم على الذنوب ثم تزداد صحته وعافيته ودنياه ثم يزداد بعدا عن ربه جل وعلا كل يوم وكل وقت وساعة وهو يظن أنه على خير حتى تتراكم أعماله وذنوبه على قلبه فيصبح قلبه مغطى عن معرفة نفسه ومعرفة حق ربه، يكون قد ران على قلبه ما كان يكسبه كما قال الله جل وعلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والران هو آثار الذنوب وعقوباتها، فالعقوبة حقيقية هي العقوبة في الدين وليست العقوبة في النفس أو في المال، فإن هذا سيأتي إن هذا يكون خيرا للإنسان. قال الله جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر المقصود به هنا أن يظهر للعبد أنه مرضي عنه وهو في الواقع مسخوط عليه ويعاقب، ولهذا جاء عن الحسن أنه قال إذا رأيت الإنسان ينعم عليه ويزاد في ماله وصحته وهو لا يرى أن ذلك مكرا فلا رأي له، ومقصوده إذا كان مقيما على حالة غير مرضية، أما إذا كان مستقيما على الهدى والخير فهذا يكون من النعم، ولكن يجب عليه الشكر. أفأمنوا مكر الله، والهمزة هنا للاستنكار، كيف يأمن العبد مكر الله؟ والمكر هو أن يأتيه العذاب من حيث يظن أنها رحمة أو خير، وقد يكون ذلك بغتة كأن يمنع الإنسان من الاستعتاب والتوبة، ومنعه إما بصرف قلبه عن طاعة الله جل وعلا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء، فيجب أن يخاف الإنسان، يخاف من جراء ذنوبه أن يحال بينه وبين معرفة الحق ومطالعة الذنوب ومعرفة نفسه، أو أن يكون ذلك بأخذه بغتة، أن يأتيه الموت بغتة، وما أكثر ما يأتي الموت في هذه الأوقات بغتة، إما حوادث وإما موت مفاجئ فلا يتمكن الإنسان لا من توبة ولا من عمل، يؤخذ على ما هو عليه. وقد جاء أن موت الفجأة أنه أخذ للفاجر وراحة للمؤمن، والرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله جل وعلا من موت الفجأة، وأخبر أنه يكون في آخر الزمان كثير، أنه يكثر في آخر الزمان. وعلى كل حال الإنسان ما يخلو من الذنوب، وعذاب الله شديد، ولكن لا يجوز أن يكون متهاونا بأمر ربه جل وعلا ومستبعدا الأخذ. الأخذ من أنواع شتى، منها خوف الخاتمة، ما يدري ماذا يكون في عاقبة الأمر، عاقبة الإنسان، وهذا أمر كان السلف يخافونه كثيرا. سفيان الثوري رحمه الله بات ليلة يبكي بكاء شديد، فعاتبه بعض أهله وقال له: أكل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذ عود من الأرض وقال: الذنوب لا تساوي عندي هذا، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه. لأن القلوب تقلب، والله جل وعلا كتب كل شيء في الأزل. لما حضرت الوفاة معاذ رضي الله عنه، معاذ الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحبك فلا تدعن قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك عقب كل صلاة، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حضرته الوفاة صار يبكي يسأل الحاضرين: انظروا هل أصبحنا؟ ثم صار يبكي إنما حس بالموت، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: لا أبكي على دنيا أتركها أو أمور يمكن. وقد ذكر قبل هذا أنه يتأسف على مزاحمة العلماء بالركب والصوم في الصيف والهواجر وقيام الليل، هذا الذي كان يتأسف عليه. ولكن لما صار يبكي قيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض قبضتين، قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وهذا كثير جدا في حالاتهم، تتبعها تعجب، شد العجب يعني في المقارنة بيننا بين حالاتنا وحالاتهم. فعلى هذا يجب على الإنسان أنه يخاف. أحد العلماء رأى تلميذا له يضحك فقال له: هل فكرت في عاقبة أمرك؟ كلمة فقط. فقال له تلميذه: والله لقد تركتني لا يهنأ لي عيش. يعني إذا فكر الإنسان في عاقبة الأمر ما يدري ماذا يكون، ولا سيما إذا كان الإنسان يتحقق أن رأس ماله في عمره فقط، عمره القصير، فلا بد أن يخاف، يخاف على رأس المال أن يفوت بلا فائدة. والحقيقة أن اكتساب الخير والفضل والسعادة في هذا العمر القصير، أو اكتساب الشر الطويل والعذاب العريض الذي لا ينقضي هو فيها. فحقيق بالإنسان أن يخاف هذا، وخوفه بلجوء إلى بأن يلجأ إلى ربه جل وعلا دائما ويفتقر إليه ويسأله الثبات. ولهذا يعني لعظم هذا الأمر ولرحمة الله جل وعلا وإحسانه إلينا أوجب علينا أن نسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، هذا لشدة الحاجة. فالإنسان بأعظم الحاجة إلى هذا الأمر. ولهذا يقول الله جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يقول: يهدي من يشاء بعد الضلال ويضل من يشاء بعد الكمال. يعني إحياء الموتى هنا إحياء القلوب، إلا الموتى حياتهم عامة شاملة ولكنها للجزاء. فلهذا قال جل وعلا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخاسرون الذين خسروا أعمارهم وأنفسهم، وهذه هي الخسارة الحقيقية، الذين خسروا أنفسهم. وقد بين الله جل وعلا هذه الخسارة بأنها بهذا: خسارة النفس والأهل. والأهل ليسوا آباؤه وأولاده وأخوته وزوجته، ليسوا هؤلاء، هؤلاء لهم أعمال سيجزون بها إن كانوا محسنين فمع المحسنين، وإن كانوا مسيئين فمع المسيئين. ولكن خسارة الأهل هو ما جاء في الحديث مبينا أن كل عبد له منزلة في الجنة والنار، كل عبد، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة وفي النار. وإذا مات ووضع في قبره فتح له باب إليهما، إن كان مؤمنا بدي بفتح الباب للنار، فقيل له: انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك، ويفتح له باب إلى الجنة. وبالعكس إذا كان فاجرا، فكل واحد له منزل في الجنة وفي النار. فإذا خسر نفسه بالأعمال السيئة كفر بالله جل وعلا، ورث أهل الجنة منزله الذي أعد له في الجنة، وأبدل لهؤلاء، يعني هذا الأهلون الذين أعدوا له أعطوا غيره. وهذه خسارة الأهل، وأعظم منها خسارة النفس. فإذا الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، لأن الله جل وعلا رتب عليه الخسارة، الخسارة الكاملة: إلا القوم الخاسرون. فأل هنا تقتضي أن تكون خسارة تامة كاملة، وهؤلاء يكونون من أهل النار نسأل الله العافية. قال: وقول الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا في قصة إبراهيم، هذه الآية لما جاءته الملائكة الذين أرسلوا إلى أخذ قوم لوط وعذابهم جاءوا بصورة ضيوف إلى إبراهيم، فبشروه بإسحاق، فقال يعني مستبعدا ذلك في العادة: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن العادة التي جرت أن الإنسان إذا كبر وكبرت زوجته أنه لا يولد له، فهذا الذي تعجب منه: كيف يأتي الولد بعدما بلغ السن التي لا يولد له في العادة، لا هو ولا زوجته؟ ولهذا الزوجة لما بشرت قال تعجبت: كيف ألد وأنا عجوز، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ العجب من هذه الناحية لأنها على خلاف العادة التي جعلها الله جل وعلا في خلقه من الولادة. وليس ذلك تعجبا من قدرة الله جل وعلا، فإبراهيم عنده من معرفة صفات الله جل وعلا ما يعلم أنه على كل شيء قدير، وإنما التعجب من الوضع الذي هو عليه لأنه خرج عن المعتاد الذي جرت عليه سنة الخلق. يقولون إن القنوط هو أشد اليأس، فيكون هذا معناه أن هذا من الخاص بعد العام، ويكون القنوط بالنسبة لليأس كالاستغاثة بالنسبة للدعاء، الاستغاثة من الدعاء ولكنها دعاء خاص، دعاء يقع من مكروب وقع في شدة، وإلا فهو دعاء. فكذلك القنوط على هذا القول يكون أبلغ من اليأس، بل هو أشده، أشد اليأس. وقد قيل بعكس ذلك لقول الله جل وعلا: ولا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والضلال قد يكون أسهل من الكفر، الكفر أعظم. يقول: هذا دليل على أن اليأس أشد من القنوط، والله أعلم. وكلها من الأمور المحرمة، بل من الأمور المهلكة التي لا يجوز للعبد أن يرتكب واحدا منها، فإنها سوء ظن بالله جل وعلا وجهل به وبما تدل عليه أسماؤه وصفاته جل وعلا، فإن من أسمائه الغفور والرحيم والتواب والكريم وغير ذلك، وهذه الأسماء لها آثار لا بد أن تظهر على خلقه جل وعلا، يجب أن يعرف العبد ذلك. ولهذا ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن من أسمائه الغفور الرحيم التواب لا بد من ظهور آثار هذه الأسماء وكذلك صفاته جل وعلا، فرحمته تغلب غضبه. ومع ذلك يجب أن يكون الإنسان معتدلا، يكون دائما خائفا راجيا، يكون كما سبق لديه المحبة التي تبعثه على الطاعة وعلى كثرة اكتساب الخير، محبة الله التي هي محبة التأله التي هي العبادة في الواقع، ولديه أيضا الخوف من عذاب الله جل وعلا ومن كونه مذنبا، لأنه لا أحد يسلم من الذنب أبدا أيمكن. ولكن بنو آدم كلهم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يكثرون التوبة. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغفر ويتوب، وآخر سورة أنزلت عليه قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه السورة كلما قام وجلس أو صلى وركع يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بأمر الله جل وعلا بما أمره الله جل وعلا به. فإذا كان سيد الخلق يؤمر بالتوبة في آخر عمره وبالاستغفار، كيف بالمفرطين؟ المفرط يجب أن يكون توبته استغفاره أكثر، ولكن الأمور بيد الله جل وعلا. المهم أنه لا يجوز للعبد أن يكون أمره فرطا بأن مثلا يضيع أيامه ويضيع أوقاته ثم يصحب من يعينه على الضياع، لأن عنده عقل وعنده فكر وقد عرف طريق الهدى من طريق الردى، فإنه إذا كان بهذه المثابة فالأمر فيه واضح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله تعالى. عن الكبائر، أل هنا قد يقال إنها إما للعهد أو إنها للاستغراق، ولكن واضح الأمر الثاني أنه ليس مقصودا، وهذا يدلنا على أن الذنوب فيها كبير وفيها صغير. وقد أنكر بعض العلماء أن يكون الأمر هكذا، وقال: إذا نظرنا إلى من يبارز بالمعصية فالأمر سواء، ما في فرق، الأمر سواء بالنسبة للمعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن الذي بورز بالمعصية وعصي كبير عظيم جليل، فالمعصية تدل على الاستهانة، والاستهانة تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر القلوب أعظم وأكثر من كبائر الجوارح. فعلى هذا المعنى يقول إن الذنوب كلها كبيرة، ولكن كتاب الله جل وعلا فرق بين هذا وهذا، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر جزاؤها تكفير الصغائر بشرط ألا يكون مصرا على الصغيرة. فقوله عن الكبائر يعني الذنوب الكبيرة التي توعد عليها بالنار أو بالعذاب أو غير ذلك. وقد اختلف في الضابط الذي تضبط فيه الكبيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن فاعله أو توعد بالعذاب المهين أو الأليم فهو كبيرة. وزاد غيره: أو قيل في فاعله إنه ليس منا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله. بدأ بالشرك لأن الشرك هو أقبح الذنوب وأعظمها، لأن فيه تنقص لله جل وعلا، وفيه هضم لحق الربوبية، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف في خلقه ويملكهم ويدبرهم. فإذا جعل حقه لمخلوق مدبر مسخر مقهور ليس بيده نفع ولا ضر، هذا استهانة في الواقع، فصار من أعظم الذنوب، ولهذا لا يغفره الله جل وعلا. قال: الشرك بالله، يعني أعظم الكبائر هو هذا. واليأس من روح الله. اليأس من روح الله يعني أن يستبعد الإنسان أن الله يرحمه أو يغفر له. فاليأس هو القنوط، يقنط وييأس ويصبح قد أغلق الباب على نفسه. وهذا قد يكون له أسباب، بأن مثلا يتمادى الإنسان في المعاصي ويكثر منها، ثم يتصور في نفسه أنه لا خير فيه وأنه لا فائدة في كونه يرجع أو يترك هذا، ويقول: أنا أكثرت من الذنوب وذنوبي لا يمكن لا تغفر. فيفرح الشيطان بذلك ويفتح له هذا الباب ويوصد عليه باب الرجاء وطلب الاستعتاب وطلب التوبة، فيكون هذا أعظم من ذنوبه، من ذنوبه فأعظم، يكون مكتسبا ذنبا بعد ذنب. هذا من الكبائر العظيمة. ولكن على الإنسان أنه إذا كان وصل إلى هذه المثابة، والغالب أنه لا يكون بهذا التصور إلا إذا كان جاهلا، جاهلا بأمر الله وجاهلا أيضا بصفاته، يجهل أمره ويجهل صفاته جل وعلا، هذا هو الذي يحدوه إلى ذلك. فإذا قيض له من يبين له ويدعوه إلى الهدى قد يهتدي ويترك هذا الأمر، أما إذا ترك على ما هو عليه فإنه سوف يزداد يأسا بعد يأس فيهلك، وهذا مطلب الشيطان الذي يريد منه. وقلنا هذا لا يحصل إلا من جاهل، الذي يجهل أمر الله يعني حكمه في خلقه. حكم الله في خلقه يؤخذ من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر ذنوبا كثيرة وتوعد عليها بالغضب واللعنة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر أشياء من هذا وبين فضل الله وسعة كرمه وجوده. من أعظم الذنوب وأكبرها بل أعظمها الشرك، والشرك تقبل توبة التائب منه إذا تاب. الآيات في هذا كثيرة جدا، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله يغفر الذنوب جميعا عام شامل، ما يترك شيء. ومن عظائم الذنوب الجرائم الكبيرة جدا قتل النفس بلا حق، نفس المؤمن، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مسرفا في القتل وقتل 99 نفسا يعني بغير حق، ثم عاد على نفسه وقال: لماذا التمادي في الباطل؟ صار يسأل الناس: دلوني على رجل عالم، فدل على إنسان عابد ليس عالما. فسأله: هل لي من توبة إني قتلت 99 نفس؟ قال: ليس لك من توبة. قال: إذن أكمل 100 بك. وقتله، ثم لام نفسه مرة أخرى. لماذا؟ لماذا التمادي في الضلال؟ ذهب يسأل: دلوني على رجل عالم، فدل على رجل عالم. فسأل: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في بلد أهلها أهل سوء، وهناك بلد أهلها أهل خير، هاجر إليهم وتوب إلى ربك جل وعلا، ولا أحد يمنع عنك التوبة. فذهب صادقا مخلصا، وفي أثناء الطريق حضره الموت، جاءته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة يختصمون، كل فريق يقول: نحن أولى به، فهو رجل مسرف سفاك للدماء لم يأتي بخير. يقوله ملائكة العذاب: نحن الذين نتولى. وملائكة الرحمة يقولون: رجل تائب جاء منيبا تائبا صادقا، فنحن أولى به. فبعث الله إليهم ملكا ليكون حكما بينهم، فقال: قيس ما بين البلدتين، فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها. فوجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. كل هذا بأمر الله. جاء في رواية أن الله أوحى إلى البلد الشرير أن تباعدي وإلى تلك أن تقاربي، ولكن هذا كان صادقا، ولهذا كان لما حضره الموت صار ينوء بصدره يريد أن يذهب يقرب. إن ما في صدقه وقلبه وإرادته من الإخلاص والصدق. فعلى كل حال الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده التائب، الفرح الذي صوره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن أن ندركه من الفرح. وهذا الفرح فرح كرم وجود ورحمة، وإلا فهو الغني جل وعلا عن كل ما سواه، فهو أرحم الراحمين تعالى وتقدس. فالواجب أن يكون الإنسان ما دام صحيحا نشيطا عنده من الخوف الذي يحمله على العمل الصالح والابتعاد عن المحرمات. وإذا صار بالعكس ضعف وصار مقبلا على الله ورجح جانب الرجاء والرحمة، ولهذا السلف يستحبون أن يذكروا نصوص الرحمة عند المرضى، ويذكرون أيضا أعمالهم الحسنة، وأحسن الأعمال الإيمان بالله جل وعلا، كون الإنسان مؤمن متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فاليأس في الواقع مفارقة للصراط الذي أمر جل وعلا عباده أن يسلكوه، وهو عبادته ورجاؤه، مع أن الإنسان لا ينفك عن التقصير، فهو عبد لربه جل وعلا، والرب جل وعلا واسع المغفرة، وأخبرنا أن رحمته غلبت عذابه تعالى وتقدس. قال: والأمن من مكر الله. اليأس يقابل الأمن، فإذا يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يأمن أن الله يعاقبه ويأخذه بسبب ذنوبه، ولا ييأس من رحمة الله جل وعلا، فهو يكون كما وصف الله جل وعلا عباده الذين يدعونه رغبا ورهبا وهم له خاشعون. ودل الحديث على أن اليأس من رحمة الله من أشد الذنوب وأعظمها، التي تقدح في التوحيد. وكذلك الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب القادحة في التوحيد. وليست الكبائر هي الثلاث المذكورة: الشرك واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله. الكبائر كثيرة جدا، ولهذا لما سئل عنها ابن عباس قيل هي سبع، وقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد حاول بعض العلماء إحصاءها وذكرها، فمنهم من أبلغها إلى سبعين، ومنهم من زاد إلى قرابة السبعمائة، مثل ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر الذي تبع فيه ابن القيم وغيره. لهذا صير إلى الضابط فيها، لأنها غير محصورة في عدد. قال: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. هذا الأثر يدلنا على أن القنوط غير اليأس، لو قال: والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ولهذا اختلفت أقوال العلماء في هذا، منهم من جعل القنوط أشد، ومنهم من عكس. وظاهر القرآن أن اليأس أشد، كما ذكرنا في الآيتين، الآية التي في سورة يوسف، الآية التي في سورة الحجر. في المسائل قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد، شدة الوعيد في من أمن مكر الله. المسألة الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم.